فتصدق عليها، تصدق على هذه الأمة بشاة فماتت هذه الشاة. فالمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين به أن مولى آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كأنفسهم في كل حال، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن مولى المرء منهم، لكن في هذا الحديث بين أنه منهم في بعض الأحوال وليس في كل الأحوال. فالحال التي تحرم فيها الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يتساوون فيها مع مواليهم، بل مواليهم يجوز أن يتصدق عليهم إذا كانوا محتاجين. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر هذا الأمر، تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فما أنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما ماتت هذه الشاة وجدها النبي عليه الصلاة والسلام ميتة، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. هم يشيرون إلى ماذا؟ يشيرون إلى التحريم الوارد في كتاب الله الكريم، حرمت عليكم الميتة. فتوقفوا لما علموا هذا الحكم، توقفوا عنده. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، توقفوا عن الانتفاع بأي شيء منها. فلما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أشاروا إلى الآية إنها ميتة وأنت تعلم حكم الميتة، قال إنما حرم أكلها، قال إنما حرم أكلها. وهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز أن ينتفع بجلد الميتة بعد دبغه. وهذا أيضا تكلم فيه علماء الأصول رحمهم الله، فقالوا إن التحريم المضاف إلى العين، التحريم الذي يضاف إلى عين معينة ينصرف إلى ما أعدت تلك العين له. فعندما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، ينصرف التحريم هذا لأي شيء؟ للأكل، لأن أهم ما في هذه البهيمة ماذا؟ أكلها. وإذا قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإن هذا التحريم ينصرف إلى ماذا؟ إلى تحريم النكاح، وليس إلى تحريم الكلام ولا تحريم المؤانسة والمعاشرة والمخالطة والخدمة، هذا لا ينصرف إليه التحريم، وإنما ينصرف التحريم إلى ما أعدت له العين. هذا إذا كان التحريم مضافا إلى عين معينة، إلى عين معينة. ومثلوا له بتحريم الميتة وبتحريم الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وحرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكل الميتة. وهذا ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما حرم أكلها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. نعم. هذا الحديث حديث أنس مفصل في كتب السنة، وتفصيله أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته فرأى قدرا فيها لحم يطبخ برمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى الطعام، فسأل أهل بيته فما وجد عندهم طعاما، فسألهم قال ألم أكن رأيت القدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها. كأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة، فلذلك ما أعطوه منه، وما رأوا أنه يصلح له صلى الله عليه وآله وسلم مع حاجته للطعام في ذلك الوقت. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، بعد أن تصدق عليها به ملكته، والإنسان إذا ملك المال تصرف فيه تصرف الملاك، يستطيع أن يأكله ويستطيع أن يهدي منه، فهو منها للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته من باب الهدية، وهو عليها من باب الصدقة. وفي هذا الحديث أيضا تأكيد للمعنى السابق أن موالي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجوز عليهم الصدقة وليسوا محرومين منها كآل الرسول عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث هذا تقدم معنا، والذي فيه هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، الزيادة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى معاذ رضي الله عنه أن يعتدي على أهل الأموال فيختار أنفس هذه الأموال في الصدقة. قال: إياك وكرائم أموالهم، ثم قال: واتق دعوة المظلوم. لماذا قال هنا؟ هذا تأكيد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن كرائم أمواله، إذ ربما أخذ المصدق بعض كرائم أموال الناس ظلما، فإذا أخذها يكون ظالما، وإذا كان كذلك فإنه مظنة لأن يدعى عليه، وإذا دعي عليه وهو ظالم فإن الله سبحانه وتعالى قد تأذن بنصرة المظلوم وإجابة دعوته قال: واتق دعوة المظلوم. إذا أخذت كرائم أموال الناس فإنك تكون قد ظلمتهم، فاتقي دعوة المظلوم بعدم أخذ كرائم أموالهم، وإذا أخذت كرائم أموالهم فإنك تظلمهم وتستحق أن يدعى عليك وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يعني المظلوم مهما كان المظلوم، حتى ولو كان فاسقا أو فاجرا، فإن الله سبحانه وتعالى قد تأذن بإجابة دعوته، كما جاء في بعض الأحاديث: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وهذا فيه دليل على شؤم الظلم، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في كتابه الكريم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. الصلاة هذه هي الدعاء بالمغفرة والرحمة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أي يدعو لمن يأتي بصدقته، لأن من فعل ذلك يكون قد أدى ما عليه وأطاع الله سبحانه وتعالى فيستحق أن يدعى له. والله قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ صدقات المسلمين وأن يدعو لهم وأن يصلي عليهم. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله هذا يتأول ما جاء في كتاب الله الكريم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان إذا جاءه رجل بصدقته قال اللهم صل على فلان. ثم يذكر عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه وعن أبيه أن أباه جاء بصدقته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخذها قال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم، هل يشرع هذا لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يرجحون أنه لا يشرع في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقولون، فلا يشرع إذا أخذ الإمام الصدقة من أحد أن يقول اللهم صل على آل فلان، لكن يدعى لهم بالخير ويدعى لهم للمسلمين يقول بارك الله فيك بارك الله لك ونحو ذلك. لكن بهذه الصيغة هذا الأمر يقولون بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. هذا الحديث دليل على أهمية الأمانة، وإيراده هنا له مناسبة عظيمة، وهي أن رب المال يجب عليه أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه بأمانة وإخلاص، لا يجوز له أن يكتم شيئا، ولا يجوز له أن يجحد شيئا، ولا يجوز له أن يخفي أو أن ينقص من حق إخوانه الفقراء حتى ولو لم يطلع عليه الناس، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب. وهذا الأمر لا شك أنه من أخبار الأمم الماضية، لا وسيلة لنا إلى العلم به إلا عن طريق الوحي، فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. رجل أراد أن يستلف من آخر، أراد أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء. ورد تفصيل هذه القصة في أماكن أخرى من كتب السنة، قال ائتني، وذكرها الإمام البخاري رحمه الله أيضا في كتاب الكفالة، قال ائتني بالشهداء، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيل. فأعطاه المال وحدد له أجلا لرد هذا المال، فسافر الرجل الذي أخذ المال إلى بلده، فلما جاء الأجل جمع المال فأراد أن يركب البحر ليصل إلى صاحب المال ويدفع إليه ماله، فلم يجد مركبا فخشي من إخلاف الوعد، فجاء بخشبة فقورها ووضع المال في داخلها، ثم أعاد أطراف الخشبة بالمسامير وألقاها في البحر، ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيوصل هذا المال إلى صاحبه. فقذفها البحر إلى الشاطئ الذي كان الرجل صاحب المال يسكن بجواره، فرأى الخشبة فأخذها حطبا لأهله، فلما جاء بها إلى داره قام ينشرها يقطعها، فلما فتحها وجد بداخلها ماله الذي أسلفه لذلك الرجل بالتمام والكمال. وهذا بلا شك دليل على أن الإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على جميع أموره. وهذا من كمال التوكل أيضا، أن الإنسان المسلم إذا توكل على الله حق التوكل أن الله سبحانه وتعالى يتولاه برحمته وعنايته. وهذا الحديث أيضا فيه حكم آخر، وهو أنه يجوز للإنسان أن يلتقط ما لفظه البحر، ما وجد في البحر ليس له أحد، فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه، كما أخذ هذا الرجل الخشبة، أخذها على أنها أمر من الأمور المباحة يريد أن ينتفع به حطبا لأهله، ولكنه مع ذلك وجد بداخلها ماله الذي أسلفه لذلك الرجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث أيضا يتعلق بكتاب الزكاة من حيث بيان زكاة الركاز، والركاز هو المال الذي يوجد في باطن الأرض من دفن الجاهلية، مال موجود في باطن الأرض من دفن الجاهلية، هذا لواجده حكمه في الشرع أنه لمن وجده، ولكن عليه أن يدفع منه الزكاة، وزكاته الخمس، خمسه زكاة يصرف في مصارف الزكاة، والباقي لمن وجده. لكن إذا وجد الإنسان مالا من أموال المسلمين عليه علامة من علامات المسلمين، فإن هذا ليس من الركاز في شيء، بل هو لأهله إن كانوا ممن تمكن معرفتهم، أو هو لبيت مال المسلمين، أو هو لبيت مال المسلمين. يعني لو وجد دنانير في الأرض كتب عليها اسم الدولة العباسية أو الدولة التركية أو الدولة الأموية أو نحو ذلك، فهذه ليست من الركاز، ليست من الركاز، بل إن عرف أهل هذه الدار التي وجد فيها المال لمن كانت هذه الدار فإنه يدفعها إليه، وإن لم يعرفوا فإنها تعود لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له. لكن إذا وجدها وعليها علامة الدولة الرومية، الدولة البيزنطية، أو غيرها من الدول، أو دولة الفرس أو نحو ذلك، فإن هذا المال يكون لواجده وعليه فيه الخمس. وفي هذا الحديث أيضا أحكام أخرى، وهي بيان أن الإصابة التي تصيب الإنسان بسبب الدواب أو بسبب المعادن، والمعادن عادة يحفر لها في الأرض أو في الجبال لاستخراجها أنفاق، أو الآبار، لو أن إنسانا وقع في بئر قال النبي عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار، الدابة، لو أن هذه الدابة نطحت إنسانا فقتلته، أو رمحته برجلها فآذته، جرحته أو قتلته، فهي هدر. معنى قوله جبار يعني هدر لا شيء فيه، هذا إذا كانت الدابة بمفردها، لكن إذا كانت الدابة معها سائق أو قائد في يد صاحبها، فإن ما أتلفت هذه، ما أتلفته هذه الدابة مضمون. ولكن في هذا الضمان تفصيل، يقول العلماء: إذا كان صاحبها يسوقها فأتلفت شيئا بمؤخرها فإن صاحبها ضامن، رمحت برجلها صاحبها يسوقها من خلفها فهي في حيازة صاحبها، فأتلفت شيئا برجلها فصاحبها ضامن. وكذلك إذا كان صاحبها يقودها فأتلفت شيئا بمقدمها، برأسها أو بيدها، فصاحبها ضامن لأنها تحت يد صاحبها. لكن لو كانت مطلقة مرسلة فأتلفت شيئا، قتلت إنسانا أو جرحته، فهذا الأمر هدر لا شيء فيه. وكذلك البئر، لو أن إنسانا وقع في بئر وهذه البئر في فلاة، او في ملك صاحبها، انسان حفر بئرا في ماله في ملكه، فجاء اخر فدخل هذا الملك فوقع في هذه البئر، او كان يمشي في الصحراء فوقع في هذه البئر المحفورة في الفلاة فهو هدر، لان هذه البئر لا تصلح لاضافة الضمان اليها. وكذلك المعدن، من دخل في انفاق المعادن فانهال عليه التراب او وقعت عليه بعض الاحجار فمات او تضرر فهو هدر لا شيء فيه. نعم. عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. هذا ايضا يتعلق بموضوع الزكاة من حيث وجوب ارسال العمال لجباية الزكاة، فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل العمال لجباية الزكاة، وقد ارسل انسا وارسل ابا هريرة وارسل عمر وارسل هذا الرجل وارسل غيرهم لجباية الزكاة، لجباية الزكاة. فهذا امر مما يجب على الامام ان يفعله، وان يختار لهذا الامر من يصلح له. وقد ارسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يدعى ابن اللتبية، ارسله لبني سليم لجباية زكواتهم، فاهديت اليه هدايا. لقد ذكر تفصيل هذه القصة ايضا في اماكن اخرى من كتب السنة. فأهديت إليه هدايا من جنس الأموال التي جاء بها، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عزل هذه الأموال عن بعضها وقال: هذا لكم، يعني هذه الصدقة، وهذا أهدي إلينا، هذا أهدي إلينا. فحاسبه النبي عليه الصلاة والسلام: من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ وبعض الأحاديث تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا قعد أحدكم في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أو لا؟ لو جلس هذا الرجل في بيت أبيه في بيته هل يهدى إليه من هذه الأموال شيء؟ لا، لا يهدى إليه، وإنما كانت هذه الهدية بسبب ماذا؟ بسبب العمالة على الزكاة. ولماذا منع منها النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الهدية مشروعة؟ لأنه لم يحصلها إلا بسبب العمل، وهذه الهدية مظنة لأن يجامل العامل، لأن يحابي أهل هذه الهدايا فلا يأخذ منهم الصدقة على وجهها المشروع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الأمر غير مشروع وأخذها منه، لأنه لا يستحقها، إنما أخذها بسبب العمل الذي يعمله. وهذا أيضا فيه مشروعية محاسبة الإمام لعماله، أن الإمام يجب عليه أن يحاسب عماله وأن يتقفى آثارهم وأن يتقفى أخبارهم ليعلم هل هم سائرون على المنهج الصحيح أو عندهم مخالفات. هذا من واجب الإمام الذي يرتبط به مباشرة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. هذا الحديث وإن كان سببه ذهاب أنس رضي الله عنه بأخيه، أنس أمه من هي؟ أم سليم، وقد تزوجت بعد أبيه بأبي طلحة رضي الله عنه، فجاءت بولد، فأرسلته أمه مع أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكه، أي ليمضغ تمرة فيدلك بها فيه ويضع مريقه في فم هذا الوليد ابتغاء للبركة في هذا العمل. ولكن الذي يتعلق بموضوعنا هنا بكتاب الزكاة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدقة، يعني يكويها بالميسم في جلودها لتتميز عن غيرها، كانت لها علامة مميزة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلي ذلك بنفسه. جاء أنس إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسم إبل الصدقة، وهذا أيضا دليل على مشروعية مباشرة الإمام بنفسه للأعمال التي يخشى من ضياعها أو يخشى من عدم أدائها على وجهها المشروع. ولا شك أن الناس إذا رأوا الإمام يهتم بهذه الأمور بنفسه عاملوها أيضا بنفس بالاهتمام نفسه. وقد ذكرت كتب التواريخ والسير أن عمر رضي الله عنه كان يركض خلف إبل الصدقة التي كانت تهرب، كان عمر رضي الله عنه يعدو بنفسه خلفها، وكان يطليها أيضا من الجرب بنفسه، وهو خليفة المسلمين كان يطليها من الجرب، وهذا ليس بعيب بل هو من أداء حق الله سبحانه وتعالى على الإمام الذي ولاه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمانة. أبواب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. صدقة الفطر أمر يلحق الصيام، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا ليبين به القسم الآخر من أنواع الزكاة الواجبة. فالزكاة عندنا الواجبة تنقسم إلى قسمين: زكاة الأموال وهي التي مر ذكرها، زكاة الأموال وهي التي مر ذكرها، وزكاة الأبدان وهي هذه زكاة الفطر أو صدقة الفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينها لأصحابه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر، أي ألزم بها وبينها، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذا بيان لنوعها، وإن كان يجوز إخراجها من غير هذه أخذا من أحاديث أخرى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين لهم في كثير من الأحيان الحكم في الشيء الذي يجدونه، الشيء الموفر عندهم، وإلا فلو أخرجها الإنسان من غالب الطعام، من غالب قوت البلد كما يقول العلماء رحمهم الله، فإنه لا حرج عليه ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم التمر والشعير لأنها كانت غالب أقواتهم. قال: على العبد والحر، على كل أحد، ومن يؤديها عن العبد، والعبد لا مال له، سيده، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يعني هذا بيان لتأكد هذه الزكاة على كل واحد من المسلمين إذا كان مستطيعا، والصغير والمجنون والعبد وإن كانوا ليسوا بمكلفين إلا أن وليهم يقوم بإخراجها عنه. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام وقت أدائها، قال: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. والحكمة في ذلك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إغناء المحتاجين عن المسألة في يوم العيد، لأن هؤلاء من المسلمين ومن حقهم أن يفرحوا بالعيد ومن حقهم أن يشاركوا غيرهم في هذه الفرحة، فإذا كانوا محتاجين للسؤال والبحث عن القوت في ذلك اليوم لم يستطيعوا أن يشاركوا غيرهم في هذه الفرحة، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإغنائهم بها عن المسألة في يوم العيد. وهذا إنما يتحقق فيما لو أخرجت قبل الصلاة، حتى يخرجوا إلى الصلاة وهم مغتبطون وهم يشعرون كما يشعر غيرهم أنهم أغنياء وأنهم سعداء في ذلك اليوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وهذا أيضا تأكيد لما مر في الحديث السابق من أن هذه الصدقة من غالب طعام الإنسان، من غالب طعام أهل البلد. فأبو سعيد يقول: كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان غالب طعامنا يومئذ يقول الشعير والزبيب والأقط والتمر. لكن لو كان في بلد من البلدان غالب طعامهم العدس أو الفول أو الذرة أو نحو ذلك، فإن هذا يكفي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. هذا تأكيد أيضا لما تقدم من وجوب الصدقة على كل أحد من المسلمين إذا كان مستطيعا، والذي تجب عليه هو من كان عنده قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته. فإذا كان عنده من القوت ما يكفيه يوم العيد وليلته، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، زكاة الفطر. ولكن في بعض الأحوال قد يكون